أعجاز نخل منقعر الطاعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا سيظلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فوقر فكيف كان إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كنشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط إنا نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة إن المجرمين في ضلال وسعر

ذات الأكمام والخب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.